السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في لقاء طال انتظار. يمكن آخر مرة كنت هنا كان من أكثر من شهر، شهر ونص أكثر، وفعلا يعني من قطعنا كسلة، ولكن ظروف الامتحانات بتاعت الشباب وظروف امتحانات أنا شخصيا عامل شوية إشكال. أنا أصلا دلوقتي عندي امتحانات، عندي امتحان بعد بكرة، كان عندي امتحان امبارح، فهي إيه، ولكن أثرنا أن احنا نكون موجودين، وإن شاء الله ربنا بيبارك في الوقت وفي الجهد. اللهم أمين. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم أجمعين. وخلينا أحكي لكم في البداية قصة. إيه قصة؟ القصة قصة حقيقية، قصة صديق لي. قعدنا مع بعض يوم في السيارة العربية، وإحنا عندنا بقى جو اسكندرية حاجة إيه، يعني أجمل حاجة في حياتي بعتبرها إن أنا أمشي على البحر والدنيا بتشتي، وأنا مشغل المساحات ومشغل المنشاوي، خلاص كده اقفل اليوم وتعالى بكرة بقى خلاص. يعني اسكندرية جميلة بصراحة، القاهرة طبعا جميلة بلا شك، جميلة يا سلام، مساحات القاهرة هيلة، بس مفيش زحمة ولا عربيات ولا حاجة، مش ممكن، يعني حاجة بصراحة هيلة هيلة. ولكن اللي حصل احنا عدنا نتكلم مع بعض شوية، وكان اخونا في الله عرض قضية غاية في الأهمية. قالك ايه؟ قالك ليه بعد فترة من التدين او الالتزام او حتى من التفكير في الدين او حتى من غير عدم التفكير ايا كان، يعني في اي وضع من الاوضاع، بعد فترة تلاقي الواحد ما يحسش بخشوع، بعد فترة تلاقي الواحد ما بيستطعمش دعاء، بعد فترة تلاقي الواحد لا يستهجن المحرمات، عادي تحصل قدامه وما يغيرش ولا يتضايق ولا الموضوع يبقى، بعد فترة تلاقيه هو بيعمل معاصي أو ذنوب وممكن يكون بيستمر عليها وممكن يكون مصر وممكن يكون بيجاهر، ومع ذلك العجيب انه مش زعلان. يعني كان بيقول لي ايه، هي المشكلة مش بس ان انا بغلط، المشكلة مش بس ان انا مش مستطعم، الاعجب ان انا مش زعلان. مش المفترض اكون زعلان؟ المفترض ان انا اكون زعلان. والله هي السؤال جاء جد اصحيح، والله كلامه صح، يعني هو ده كلام الناس العقلين، هو انا مش زعلان؟ المشكلة دي مشكلة واحد، عشرة، مية، الف، المشكلة دي مشكلة ناس كتير جدا، المشكلة دي مشكلة اغلب أغلب أغلب غالبية ساحقة للمتدينين، المشكلة دي مشكلة أغلب أغلب غالبية ساحقة لغير المتدينين، المشكلة دي مشكلتنا احنا كمسلمين. ومش بس المشكلة هو وجودها هو اللي مشكلة، ده كمان عدم الزعل على وجود المشكلة مشكلة أكبر من المشكلة. كنا قاعدين بقى في الجو الجميل بتاع الشتاء ده والميه بتنزل على ازازه العربيه كده، جو جميل. تبصيت له كده قلت له انا عايز اسالك سؤال. قال لي ايه؟ قلت له اين الله؟ قال لي ايه؟ في السماء. قلت له لا، ما انا عارف هو قصده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجارية وسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مش قصدي دي، أين الله؟ فالولد كده قال لك إيه، مش فاهم هو أين الله صحيح. أنا بقى جاي النهاردة عشان خاطر أسألكوا إيه، أين الله؟ أين الله يا شباب؟ فين ربنا؟ ابتداء ممكن يجي في ذهنك ان انا بسأل عن جهة، انا مش بتكلم عن الموضوع ده خالص تماما، انا بسأل عن حاجة تانية. فين ربنا بالنسبة لك؟ فين الله جل جلاله؟ تعرفين يا شباب، عارفين الاكل اللي ما فيهوش ملح وفي بهارات وفي تنوع وبين كده وبين كده وبين وبين وبين، عارفين الموضوع ده؟ في حاجات كتير جدا تستطعم داخل الطعام، ولكن لو ما فيهوش ملح يبقى الطعام ماله؟ ملوش طعم. ليه؟ عشان ما فيش ملح. يجي الملح كأنه بيعمل color correction كده للطعم بتاع كل حاجة، كل حاجة طعمها يظهر في وجود الملح، ومن غيره الطعم موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس انت مش حاسس بيه. ليه؟ عشان ما فيش ملح. الطعم موجود بس انت مش حاسس بيه عشان ما فيش ملح. فلما وجد حسيت. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان الله جل في علاه لما يكون الانسان فاكره الحياة بيبقى لها طعم. ايوة، قصدك ايه يعني؟ قصدي ان اغلب المتدينين وغير المتدينين المسلمين عامة، سامحوني انا اسف، معلش، احنا اصحاب وحبايب واخوات، ناسوا ربنا، ناسوا ربنا، معلش بصراحة كده وبتتقال زي ما هي، نسي. هقول كلمة ويمكن الناس اللي مرت بالفترة اللي أنا بقول عليها دي هتعرف كلامي، هتفهم كلامي كويس. فاكرين أيام بداية الالتزام؟ أيام ما أنت كنت كده مش فاهم أي حاجة ومش عارف أي حاجة ومش حافظ أي حاجة، وتنزل في الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر، الدمعة تنزل. أيام ما كنت بترفع إيدك في السماء وإنت جوه قلبك يقين غير عادي إنه حيجيب طلباتك، ومبسوط بالدمعة اللي بتنزل على عينك انبساط غير طبيعي. فاكرين؟ فاكرين لما كنا نقعد كده في أي مكان وواحد يغتاب واحد فيقول له خلي بالك خلي بالك دي غيبة، وممكن ما تكونش غيبة أصلا بس هو بيحاسب قوي. ليه؟ فاكر ربنا. يا جماعة، ده الفرق الوحيد اللي بين بداية التدين وبين الإنسان لما يصدي. عارف الحاجة أول ما تطلع كده من المصنع بتلمع بتلمع، بتشوفها لها بريق، إنما شوية تصدي. طب ما هي بس بقى عليها ران عازل طفاها، فلما طفاها مع ان هي بس ملهاش نفس الطعم. في بداية التدين، بداية التعلق بالله عز وجل، الانسان بيبقى فاكر ربنا قوي قوي، فبيبقى كل حاجة لها طعم. فاول ما ينسى ربنا يروح الطعم. يجي يصلي يدخل في الصلاة مع ان الصلاة دي ايه؟ يعني حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن واحدة ورا التانية ورا التالتة اللي مستحضر الحديث وفاكر ربنا في الصلاة أخباره إيه في الصلاة؟ مستمتع، مستمتع، مبسوط. إنما اللي نسي ربنا في الصلاة عايز يخلص، عايز يخلص، عايز يقلب، عايز يجري، نسي ربنا. فيجي بالدعاء الواحد كده وهو بيستشعر معنى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. على فكرة قضية التعلق بالله، إن القضية مش قضية دعاء، القضية قضية قريب، القضية مش قضية دعاء قد ما هي قضية قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن. إيه الكلمة اللي بعدها؟ فليستجيبوا. الله، هو مين اللي بيستجيب الدعاء؟ ها؟ ربنا اللي بيستجيب؟ اللهم ربنا قال فليستجيبوا ليه؟ فليستجيبوا ان هم يدعوا، لان الله جل جلاله قال في اول ايه اجيب، فهو حيجيب جل جلاله وعد، بس انت استجيب وادعي. فلما تكون بتدعي وانت رافع ايدك ومستشعر قرب الله عز وجل منك، الدعاء يبقى طعمه ازاي؟ انما اللي ينسى بقى ربنا في الدعاء، عارفين عاملين زي انه دعاء، زي الدعاء اللي كلنا حافظينه، هتلاقي كل واحد كده له مع حته كده حافظها، يعني ايه اكله شيء بيتقال كله على بعضه كده، يا رب دخلني الجنه وما دخلنيش النار، يا رب امين. في النص بقى يحصل اي حاجه مش مهم، المهم ايه اوله في له مطلع وله خاتمه وفي امين، تمام. فين القلب؟ عارفين زي ايه؟ زي الصوره اللي كانت سبب ان ربنا يحب عبد. انا عايز اسال سؤال معلش بس بشكل كده يقيني، مين يجزم ان ربنا بيحبه؟ جزم عرفتها منين؟ معلش وايش ضمانك انه كان املاء؟ مش ممكن يكون بيوم ليك عيوم ليلك، ظنك في الله هو اللي قال كده صح؟ ان انت تظن غلبة الظن. لا انا بقول جزم، محدش يقدر يجزم. لا هتجزم ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله جميلة دي. احنا كل ما اعمل حاجة غلط اخد على دماغي في لحظتها انا اجزم. ما شاء الله ما شاء الله. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان الصورة اللي هي كانت سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يحب عبد اللي هي صورة الاخلاص، قل هو الله واحد، لما كان في احد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم امره على سارية، ولما رجع بيسأل بعد ايه الاخبار الامير بتاعك، وقال لك كان دايما كان يصلي ويختم بقول هو الله احد، فقال لهم اسألوه يعني بيقراها كتير كده ليه؟ فقال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أبلغوه أن الله يحبه بحبه إياها، حبه إياها اللي هي إيه؟ اللي هي الصفة، الصفة اللي جوه الصورة. خد بالك أنت إن ربنا إيه؟ بيحبه. أنا بس عايز أرجع إيه خطوتين ثلاثة ورا كده، هما لهاش أي علاقة بالدرس. عارف أنت لما تكون رايح تجيب النتيجة وواحد صاحبك صور لك الصورة بتاعت النتيجة على النت بس انت راح تجيبها يعني عشان خاطر تاخد الريبورت وكلام من ده تمام فرحت لقيتها ستريت اي انت الصورة جات لك ستريت اي رايح ازاي بقى في السكة يعني انا يعني يا جماعه انا بس هضيع وقتي واجي لكم عشان خاطر اخد الريبورت انما انا ستريت ايه ماشي ازاي مبسوط اللي حواليك بقى اخبارهم ايه انا عملت كويس بس مش عارف انا عملت ايه بس مش فاهم بس ان شاء الله ربنا يكرم الحته دي قالوا فيها درجات رأفه كل بقى واحد ايه وظروفه كل واحد واتجاهه تمام انما اللي جات له الصوره ان هو ستريت ايه اخباره ايه انا بقى عايزك تتخيل الراجل ده الصحابي الجليل ده لما عاش في الدنيا بعد كده وهو عايش عارف ان ربنا بيحبه ايه بقى ومين اللي قالها له النبي صلى الله عليه وسلم عارف زي مين زي عمر بن الخطاب ومع ذلك كان عمر بن الخطاب كان خايف بس خوف المحب كان أبو بكر الصديق خايف بس خوف المحب وضع تاني شكل تاني بس سلام غير عادي ليه؟ والنتيجة جات له خلاص النتيجة جات له سلام نفسي حتى الخوف اللي كان موجود خوف المحب الشاهد إن لما تيجي بقى تقرأ قل هو الله أحد بتحس بإيه اللي هي كانت سبب ان حد ربنا يحبه يعني بتحس بيه قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر تك تك تك تك تك تك تك تك تك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حتى الصلاه انا ياسر بقى شكلها وحش طلع مننا شكلها وحش كنت بقول للشباب في اسكندريه كده فاكرين ايام ما كنا في المدرسه في حصه المدرس الغلس فاكرين اكيد كل واحد في حياتنا في مدرس على الاقل واحد غلس ان لم يكن لا مش كلهم مش كلهم تهزروا ولا ايه المنظومه التعليميه اسد كل واحد فيكم متعلم انتوا فاكرين العالم اللي انتوا تعلمينه ده الناس بتتعلمه مثلا في اثيوبيا مثلا دلوقتي في اثيوبيا يتمنى يجي يخش هنا كارفور يجيب حاجته ويرجع لا العالم عندنا حاجه احنا قلنا قبل كده ان احنا اللهم لك الحمد واخدين منزله عالميه ومرتبه عالميه واخدين مرتبه كبيره كم؟ لا قصدي على ال 140 لا لا انت مش مذاكر حضرتك احنا 159 من 160 اللي تحتينا ايه يعني احنا فاضل واحد ونبقى احنا اخر واحد هما فهموا غلط يعني هما شافوا الجدول بالعكس فقال لك احنا عايزين نمشي كده عبال ما وصلوا للمركز الثاني قالوا لهم بس ده اللي قبل الاخير بس احنا راجعين طبعا حضر 7000 سنه انت بتتكلم ازاي المهم ان انت بعد ما تحضر حصه الراجل المدرس اللطيف الجميل ده فضل ثواني وجرز يضرب تعمل ايه اول ما الجرز يضرب فاكرين كنا بنعمل ايه واحنا عيال صغيره ها هي ليه الكابت مش بس كده حاسسك ان انت عايز تغيظ المدرس اول ما لحظه سلطته من عليك خلصت سيب بقى صورة المدرسة معلش أنا آسف إحنا حبايب بس أنا هقول لكم كلام الواقع قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كتير مننا جدا ما بيعملهاش زي ما أنا بقول كده بس بيعملها بقلبه وممكن يعملها بحركات هي يجري ختمت الصلاة لا هي يقف يتهزر مع اللي جنبه ولا يكلم هي هي ايه اللي حصل تحس ان كانت الصلاه عليه كبت كبت مش طايق. أول ما خلص الصلاة هزر، أول ما خلص الصلاة طلع يجري برا المسجد كأنه بيطفش، كأنه كان في حصة مدرس غلس. أنا آسف، لو كان بيحب ربنا كان الوضع اختلف. لو كان مستشعر مقامه أمام الله عز وجل كان الوضع اختلف. لو كان بيستطعم حمداني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، كان الوضع اختلف. إنما هو ناسي، ناسي، فبقت تقيلة تقيلة. فيوم ما يعملها ينفضها عن ظهري كأنها ثقل حمل. أين الله يا شباب؟ أين الله؟ ربنا فين في حياتك؟ ربنا فين؟ هل الله جل في علاه له مكان بجد؟ يا جماعة ديننا مش كلام، ديننا مش كلام، احنا عمالين نضحك على بعض وعمالين نهزر ونثني كده ثناء كده من باب المجاملات اللي ملهاش اي لازمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا يا اخي، ولا تجادل ولا تناقش يا اخي، وكل الكلام اللطيف ده. انما بجد بقى، بجد بجد بجد، هل في حاجة كده مخلياني لما اعمل الطاعة استطعم؟ مين عارفين المانجا؟ مين المانجا؟ كنا واحنا عيال صغيرة كده، انا مش عارف انتوا بتعملوا كده، واحنا بناكلها ناكلها بالراحة كده ونقعد ندوبها في بقنا واحنا بناكلها. ليه؟ الطعم عجبنا عشان ما تخلصش بسرعة. ما هي ممكن، وما تحب تبقى انت بتاكل حاجة، لما انت تكون بتاكل حاجة وفي اكتر من اكلة، تخلي الحاجة اللي انت بتحبها دي ايه؟ اخر حاجة. ليه؟ عشان طعمها يفضل في بقك، عشان اللي انت بتحبه حتى لو كان مكتوب له يخلص انت مصر انه يفضل موجود معاك. طب الصلاة كده، قراءة القرآن كده، المكتف والاعتكاف في المسجد كده، الدعاء كده، ربنا فين؟ ربنا فين في الخلوة؟ جماعة ربنا في خلوة واحد، في خلوة واحد ربنا ينجي بيها، يعني من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا حسب. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني أنا آسف، يعني إحنا نعجز يا شباب عندي؟ هل نعجز إن أنا يكتب لي النهاردة إن أنا أكون في ظل عرش الرحمن؟ أدخل أوضتك وأقفل عليك الباب وأقفل النور عشان ما تنشغلش بالحاجات، والشيطان شاطر، هو تفتكر نعمه عليك، تكلف. الله والله رب، أنت رب يعني اديتني حاجات، اديتني حاجات كتير قوي، أنا مقصر قوي يا رب، يعني طب يا رب أعمل إيه؟ طب الحمد لله، طب أصلي، طب أعمل أي، أنت اديتني حاجات كتير قوي، اقعد افتكرها واحدة ورا التانية ورا التالتة، افتكر الذنوب اللي أنت عملتها وسترك فيها، اللي لو كانوا الناس شافوا إن أنت بتعمل كده ما كانوش حتى هيقرفوا لما يبصوا في وشك. اقعد كده وافتكر ان الله جل جلاله رآك واطلع عليك وكان يعلم الفرحة اللي جوه قلبك لما تمكنت من الذنب، مش بس الذنب ذات نفسه، شوف الفرحة كانت موجودة، كان يراها، كان يعلمها. فلما الله جل في علاه يطلع على كل ده ويسترك، تيجي انت تفتكر النعمة دي نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، عدت نعمه عليك، هتلاقي نفسك كده تابعة نزلت أول ما تنزل امسك فيها وتكلف البكا تكلفه. ما هي ساعات في عيون خشنة نزفة مش عايز ينزل منها دمعة أبدا أبدا. إيه الحل ده؟ يقعد يدعك فيها ويدوس عليها ويدوس على قلبه ويتكلف عشان تنزل. ما هي الدمعة دي غالية قوي، الدمعة دي هي اللي هتخليك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تعرفين يوم القيامة ده يا جماعة في حديث عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم فيؤمر فيؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك شايلينها بقى يجرونها وتتفلت منهم. أنا عايزك تمسك كالكوليتر هوات الحسابات واضرب 70,000 في 70,000 تمام، وقول لي بقى الرقم ده كام. لا لا لا قول لي الرقم ده يبقى اسمه ايه، احنا نعرف حاجة في الدنيا بالرقم ده؟ دو مين دول؟ عدد مين؟ الملائكة اللي ماسكين اللي مش عارفين يشيلوا النار. لحقين ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الملائكة قال لك ان في ملك رفع قوم لوط لحد ما أهل السماء سمعوه، بعد كده خسف بيهم الأرض جبريل، وملك من ركبتي إلى قدمي مسيرة 70,000 سنة، وملك كذا وملك كذا، واللي له جناح واللي اثنين واللي ثلاثة واللي عشرة واللي 600، مخلوقات غير عادية، قوة غير عادية، وكل دول مش عارفين يشيلوا النار. ايه النار دي؟ النار دي اللي انا لما اعمل حاجة غلط هيبقى عقاب ان انا ادخلها، ده انا بستنى الشاي يبرد عشان خاطر اشربه. هدخل النار يا جماعة؟ والله بجد احنا مش قد ربنا، ومش قد ان احنا ننسى ربنا، ولما نسينا ربنا نسينا نفسنا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. ربنا ينساك يهملك وانت حتى لما تكون، سبحان الله، شوف الإنسان بينسى ربنا ليه؟ عشان قدم نفسه على ربنا. الإنسان ما ينساش ربنا إلا عشان خاطر نفسه، عشان خاطر هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلما يقدم نفسه على ربنا، ربنا يعاقبه بنفس الجزاء، يخليه ينسى نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حتى نفسك ما تعرفش تفتكرها، فتلقي بنفسك إلى التهلكة من حيث ما أردت لها الهناء والسعادة. أين الله يا شباب؟ فين ربنا في حياتنا؟ عارفين ليه؟ مش عارفين نستمتع بالعبادة؟ عشان خاطر بقينا نصلي حركات عادية، جسد بغير روح. عارفين ليه مش بنستمتع في الدعاء؟ عشان خاطر بقينا نطلب ومش مستحضرين عظمة الله عز وجل ولا خزائنه، فبنطلب كده كلام مرسل، كلام مسجوع، بندور على الكلمتين اللي شبه بعض عشان نحطهم جنب بعض. عارفين ليه مش بنحب الخلوة؟ عشان بنبقى لوحدنا. هنعمل ايه واحنا لوحدنا؟ ولا حاجة. انما لو كانت الخلوة دي فيها انس بالله هيبقى أحب حاجة في حياتك إن أنت تقعد لوحدك عشان خاطر تأنس بالله عز وجل. يا شباب أين الله؟ أين الله؟ سؤال إجابته إن اللي نسى ربنا ما نساش ربنا إلا عشان قلبه إسي. مش عارف بس أغلب اللي هنا ممكن يبقوا في السن ده فاكرين أول مشاهد للضرب في سوريا والضرب في ليبيا وكان إزاي الواحد بيتأثر، أو للناس الكبيرة شوية فلسطين وكان الواحد إزاي بيتأثر من كتر ما شفناها. إيه اللي حصل؟ عادي، قلبك إسي، قلبك إسي. أسأل سؤال، الناس اللي هناك بقى قلبها إسي؟ لا، لسه الدم بيأثر فيه؟ آه، لسه الموت بيرعب؟ آه، نما جواه شجاعة؟ آه، ما نماش عنده لا مبالاة. كثرة العبادة اللي احنا بنعملها عاملة زي الموضوع ده بالظبط، نمت عندنا اللامبالاة، مع ان الاصل ان هي تنمي عندنا القرب من الله، بس لانها منزوعة الاخلاص فما بقاش لها اثر. عارفين من تعريف الاخلاص الجميلة اغماض عيني القلب عما سوى الرب، ان انت قلبك لو عينين اتنين كده يوم عاملين ايه؟ مغمضين وما يفتحوش الا على ربنا بس. فالمخلص اللي هو ماله اللي هو ما بيشوفش الا ربنا، فيعمل اي عمل لمين؟ لربنا. طب وده يزهق من اي عمل؟ يستحيل، يستحيل. اي عمل هيبقى هو مبسوط بيه وفرحان بيه لان هو مع محبوبه، احنا بيحبه. هو مين ما يتمناش يبقى مع اللي بيحبه؟ على فكرة اي حاجة، اي حاجة، ما دام بتحب حاجة لازم تبقى هتحب ان انت تكون معاه. واللي بيحب ربنا بيتمنى يكون معاه، عشان خاطر كده الله جل جلاله في القرآن قال ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الناس دي كانت سبحان الله، تجد الواحد من دول عايز يموت، هيموت يخش ينام، هيموت يخش ينام مش قادر. ايه اللي يحصل جنبه ما يجيبوش انه ينام؟ هو اخباره ايه؟ هيموت وينام، إنما جنبه ما يجبوش. لا لا لا لا، أنا أقوم يا عم صلي وخلاص. هي دي تتجافى جنوبهم عن المضاجع على فكرة، وتتجافى بقى كل عضو عن الكسل وعما حرم الله عز وجل. بنت حلوة مع التير بنت حلوة، وفي حاجات كده أنا بقول دايما في حاجات كده إيه يعني حاجات نتكلف مدفوع فيها، يعني الصرف باين صراحة في الواقعي. طب بتقول لي لا عوز لا ده هناك بقى تروح بقى هناك ايه عند يعني المشايخ بقى هناك بقى تروح تقول له، وانا اقعد جنبك بنقول لا حول ولا كلنا بقى الجو ده لما واحنا هنا لا تقول الحقيقة، هنا نقول الحقيقة يعني نضحك على بعض عيب احنا لافنينه سوا تمام. على فكرة ودي من الازمات، دي من الازمات يا شباب، ان الشباب مكسوف يقول انا عيان فما بيتعالجش. هو مكسوف هيروح يقول ايه؟ دي غريزة، دي غريزة عند كل عند كل الحاجات. تلاقي وقت كده القطط والنياو ايه ده هو دي غريزة حتى القطط فعلا

هتلاقي نفسك ممنوع شوية وبعد كده ونفسك بتقولك لا تعال نبص ونعرفش ايه لحد ما توصل بعد كده زي ما انت بتبص عادي هتلاقي نفسك بتغض بصرك عادي برضو. يقولي بعمل كده بس بقع. قال له طب معلش مرة والتانية والتالتة وربنا يكرم. يقولي كل مرة كل مرة وفشلت. ده بقى ايه بقى انت ساكن في الدور الكامل 13؟ طب ممتاز هايل يا ابني ده جميل ده مش هينفع. هو عايز ايه؟ انا بقول اغلب الشباب بيبقى كده قول لي خد دي بس يا باشا حضرتك ثلاث شرط دي حضرتك دي حبوب غض البصر تمام دي حضرتك ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل تمام على بطن فاضيه ان شاء الله تبقى زي الفل بعد اسبوع هتبقى زي الفل. ده عايز علاج مادي مع ان المرض مرض ايه نفسي قلبي علاجه قلبي برضو مجاهدة. ما هو علاجه من جنسه علاجه من جنسه فلازم تشتغل فلازم تشتغل. انما ايه اللي مخليه مش عارف يشتغل؟ انه ناس ربنا انه ناس ربنا. ما احنا ياما يا شباب شفنا شباب بيشرب مخدرات وبيشرب خمرة وبيزني وبيسرق وبيشتم وبيعمل كل حاجة غلط وبقى من أكثر الناس قربا لله عز وجل. إيه اللي حصل؟ عارف هو عنده الرغبة أنه هو يقرب من الملك وتحول. هو عايز هو نفسه هو حريص. إنما اللي مش عايز ما هو عارف إن صلاة الفجر حلوة عشان هم بيقولوا كده وعارف إن الصدقة جميلة عشان هم بيقولوا كده وعارف إن غض البصر رائع عشان هم بيقولوا كده وهي عارفة إن الحجاب الشرعي هو أحسن حاجة عشان هم بيقولوا كده. إنما هل أنت أو أنت مقتنعة حقيقة إن ده بجد أحسن حاجة وإن الصلاة أحسن حاجة وإن الصيام أحسن حاجة وإن غض البصر أحسن حاجة وإن الحجاب الشرعي ده هو أحسن لبسة تلبسيه في الدنيا؟ هل في قناعة بكده ولا إحنا بنمثل على بعض؟ لو أنا مش بتحرك يبقى أكيد بمثل وبكذب على نفسي. أين الله؟ سؤال يسأله كل من فقد الغيرة حين يرى الله عز وجل تنتهك محارمه. أين الله؟ سؤال يسأله كل من رأى في نفسه فتور واستثقال للعبادة مش مستطعمها. أين الله؟ سؤال يسأله كل من اعتاد الذنب كل من اعتاد وأصر. انت عارف سبحان الله حتى الذنب الذنب لما تعمله لو انت الود اللي بينك وبين ربنا غير مقطوع مش نسيه مهما تعمل ذنوب هتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله عملوا فاحشة كبيرة كبيرة شباب أو ظلموا أنفسهم صغيرة دي كانت أو دي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون أن الله عز وجل سيغفر لهم فتابوا وأنابوا. لذلك في الحديث المشهور علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فليعمل ما عبدي فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ليه فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له؟ أي فليعمل عبدي ما شاء طالما أنه يتوب. وبالمناسبة اللي وصلوا بربنا عالي ما تلاقيهوش جريء على المحارم تلاقيه هو بيعمل الذنب مخنوق ومتضايق ومش طايق وضهقان وقرفان من نفسه، وعمال يقول لنفسه وهو بيعمل الذنب انا ايه اللي بعمله في نفسي ده، انا انت بتفهمش، مع ان هو بيعمل الذنب اصلا، هو اصلا بيعمل الذنب دلوقتي اهو، وعمال يقول انا ايه اللي انا بعمله ده، عشان حبه بربنا، حبه لربنا كدر عليه، مش عايز اقول كدر دي، انما نقى الكدر اللي هو كان فيه، فحصل له نوع من انواع الاضطراب، عشان خاطر كده عمره ما يصر على ذنب ابدا، اللي بيحب ربنا ابدا عمره ما يصر على ذنب ابدا، يستحيل، انما اللي يصر على ذنب ده لازم تلاقي الحب ضعيف في قلبه. طيب سؤال، فهمنا ان دلوقتي انت بتتكلم عن قسوة القلب، وان قسوة القلب دي ناتج او مرض توصيفي لمعنى كلمة واحد نسى ربنا، وان اللي نسى ربنا ده لا يجد قلبه في مكان، لا في دعاء ولا في صلاة ولا في صدقة ولا في ذكر ولا في بلاء ولا خالص، ما بيلاقوهوش. طب ايه الحل، نعمل ايه؟ انا مش عايز اقول الحل قد ما انا عايز اقول ايه اللي وصلنا للموضوع ده. ليه؟ عشان لما اقولك ايه اللي وصلنا هقولك ارجع، يعني انت تهت دخلت يمين في شمال في يمين، عايز ترجع تاني تعمل ايه؟ ارجع اللي انت ماشيته بس خلاص، انا قلبي يسي ليه؟ بسبب واحد اتنين تلاتة. طب انا عايز قلبي يرق مرة تانية اعمل ايه؟ اعمل عكس اللي انت عملته، اعمل عكس اللي انت عملته، تعمل عكس اللي انت عملته خلاص. تعمل عكس اللي انت عملته خلاص، ما ما ما ما في مشكلة، خلاص الموضوع بينتهي، الموضوع بينتهي. طيب اعمل عكس اللي انا عملته ازاي؟ ايه اللي حصل اصلا؟ ثلاث حاجات، حد معايا بقى. واحد، انشغال بملهيات الدنيا، انشغال بملهيات الدنيا. انت له ده كذا كذا كذا، اول حاجه تخليك تقسو او يقسو قلبك ان تنشغل بالملهيات، تفضل من وادي الصحاب لوادي الخروج لوادي الكافيه لوادي الجواز لوادي القرايب لوادي الهدوم لوادي المطاعم، خلي بالك انا كل ده ما قلتش حاجه حرام، تمام، لوادي الفسحه لوادي المصيف لوادي البرنامج لوادي السياسه لوادي المشاكل لوادي الخناقه، ايه اللي حصل؟ شتات، إسراف، شوية هنا على شوية هنا على شوية هنا على شوية هنا على شوية هنا، وبعدين إيه اللي اتبقى لربنا؟ إيه اللي اتبقى؟ عشان خاطر كده أغلب الناس اللي بتشتكي في مسألة عدم الانتظام عن ورد القرآن يجي يقول لك إيه؟ مش لاقي له وقت. يا نهار أبيض، مش لاقي وقت؟ وريني تليفونك كده، أنت بتتكلم في اليوم كم دقيقة؟ وريني الواتساب بتاعك كده اهو، انت بتبعت رسائل قد ايه؟ وريني كده الجامعه بتاعتك بتقعد فيها من كام لكام؟ وريني كده ايه اليوم بيحصل في يومك؟ الله، في كتير. عشان خاطر كده الشباب اللي بيقول مثلا ورد القران، يا شباب ورد القران عشان يبقى ورد يبقى جزء في اليوم، وانا بكلم اللي لسه بيتعلم يقرا صراحة، ايه اللي لسه يعني ده ايه ده النهارده بيتعلم يقرا، يقرا قد ايه؟ جزء، يختم القران 12 مره في السنه، خلاص هو كده. طب هيعملها ازاي دي؟ ما عندوش وقت. لا، عنده وقت، انما هو ملهي منشغل بملهات الدنيا، شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، مش مفضي وقت ربنا، مع ان هو لو قاعد وجاب الجزء بعد شهرين ثلاثة أربعة يقول لك ايه الفكرة كانت غايبة عليا والله، ده القرآن طلع جميل قوي، ايه ده فعلا ده جميل جدا، انا مش فاهم اللي مش بيقرأ قرآن ده عايش ازاي. طب ما انت كنت مش عايش، عارف زي ايه؟ زي اللي كان بيشرب سجاير وبطل، اول ما يبطل يجي يقول لك ايه انا مش فاهم اللي مش بيبطل ده مش بيبطل ليه، اللي كان بيمشي مع بنات وبطل يجي يقول لك انا مش فاهم هو ايه الصعب، اللي كان بيشرب مخدرات وبطل يقول لك فضل سهل جدا، انا مش فاهم ايه المشكله. ما فيش مشكله على راي محمد صبحي، لا ما فيش مشكله، المشكله عند الشخص انه عايز او مش عايز. لو عنده اراده بجد وصادق وطلب ربنا يوفقه، انما اللي ما عندوش انسى انسى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بالرغم ان الحساب اقترب إلا ان احنا مش خايفين. ليه؟ لان احنا لما بنستمع الذكر بنستمعه إلا استمعوه وهم يلعبون، حتى القلوب لاهية. نتأثر بإيه بقى؟ لا هي بإيه؟ بلهو، لهو، لهو الدنيا، لهو الدنيا. الدنيا دي كلها ما هي إلا لهو ولعب، كما جاء في الحديث الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والله يا شباب حاجة خبط، حاجة خبط. لسه كنا قاعدين بنتكلم مرة عن الموت، وخلينا نتكلم كده بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة، وبالله عليكم يعني ما بحبش النفاق الاجتماعي والتجمل اللي ما لهوش 30 أي لازمة. مين مصدق إنه حيموت؟ يلا بقى مش معنى انتوا، يلا يلا ولا ارفع يا عم ارفع ارفع صح كله انا مصدق حقيقه. طب انا هقول لك حاجه، معلش انا مصدق مصدق مصدق مصدق طاعت النهارده اخرتها لي اذكار الصباح واذكار المساء النهارده اتقالت ولا لا؟ بصوا الكلام سهل، يعني انت تيجي تقول اقول لك يا سلام انت من العشر المبشرين بالجنة، انت عمر بن الخطاب، يلا ما هو الكلام ببلاش. انما السؤال واقعيا، مين عارف انه حيموت؟ انا ممتاز عارف، عارف مصدق قوي اما فلوسك ما بتتصدقش بيها ليه؟ وانت جاي الدرس ده في واحدة عدت في مكان معين في مكان ما بصيت عليها وما غضتش بصرك، وبعد ما تمشي من الدرس ده هيحصل تاني، وتقول لي مصدق؟ احنا بننسى، ودي نعمة، لان احنا لو كنا عايشين عشان نموت ما كانش زماننا عايشين. بس لما انسى لدرجة ان انا انسى ربنا وانشغل بالحياة الدنيا، لا لا ابدا، حتى تعرض عن الاخر لا. يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض. إيه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم؟ القرآن ده يا جماعة فيه آيات كده بتنزل اللي هو إيه؟ اللي هو يا أرض انشقي وبلعيني، أو يا فرن ولع واحرقني، أي حاجة المهم اختفي. زي فجأة أقول لكم معلش يا في آيات كده، فجر مبارح ده مش طالب من حد يرفع إيده، كم واحد صلى في جماعة؟ مش طالب من حد يرفع إيده، مش طالب أمن مركزي، يطلع الأمن مركزي يعني. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كم واحد صلى في جماعة؟ اللي ما صلاش بقى ما صلاش ليه؟ ها؟ كان نايم. كم واحد من اللي ما صلوش ما ضبطش المنبه اصلا؟ يعني هو نايم ومبيت انه ما يصحاش لربنا وش كده، هو نايم ادن انت بقى ما تدنش يا مؤذن انا مش معاكوا في الصلاة. فعلا كم واحد الراجل ده بقى مصدق انه هيموت؟ ما هو كان قام، ما هو هيموت. يعني انا لو جيت دلوقتي قلت لك بص يا ابني انت قدامك 15 ساعة وتموت، انت مظبوط على التايمر 15 ساعة، هتعمل ايه بال 15 ساعة؟ اول حاجة هتقولي 15 بس، طب اعمل ايه؟ اصلي، اتصدق، جاهد، اسلم نفس، اعمل ايه؟ مش يعني يعني يعني 15 ساعة دي اعمل فيها ايه؟ اعمل فيها ايه؟ مش هتبقى عارف تعمل فيها ايه. ها؟ اعمل كده ولا اعمل كده ولا اعمل كده ولا اعمل، مش عارف اعمل. بس كل اللي هينعقد قلبك عليه ان انت هتبقى نفسك ان انت تقبل على الله عز وجل باي طاعة، صح؟ لان فضل 15 ساعة، انما انت ممكن يكون فاضل لك اصلا 5 ساعات وانت ما تعرفش، عشان خاطر كده اللي ربنا سمى الموت مصيبه، لان هو بيجي في الوقت اللي انت مش عامل حسابك فيه، مره واحده مات. شكرا، مات بقى وايه اللي حصل؟ خلاص ورقه اتقفل والدنيا خلاص رفعت الاقلام، انت ما مش موجود. فما تيجي تقول انا مصدق، انا وانت احنا قاعدين مع بعض كده نقول يعني الكلام سهل، يعني زي ما بيقولوا في الوسع كله بيتكلم. كان القصة دايما بنحكيها في الموضوع ده، ان اتنين مسافرين مع بعض ومعهم بصلتين، بصلة كبيرة وبصلة صغيرة. فالراجل قاعد، جاء وقت الاكل قال له اتفضل والله، قال له لا والله انت الاول، قال له يا سيدي مش هو، قال له لا علي انت اللي تختار البصلة الاول، فاختار الكبير. فالتاني عمل ايه؟ ينفع كده؟ قال له ايه؟ قال له تختار الكبيرة؟ قال له طب وايه المشكلة؟ قال له انت لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ قال له كنت هتختار الصغيرة؟ قال له طب ما هي اهي الكلام يحسنه كل احد، اما الفعل فلا يحسنه الا الصادق. فواحد الانشغال بالملهيات، اثنين نقض العهد مع الله، نقض العهد مع الله. قال جل في علا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال جل في علا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هو أنا الكلام ده كان إيه؟ مش قرآن ده؟ تعالى نقرأ تاني كده. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. الله، مش قرآن ده؟ أنا عايز أسأل سؤال، كم مرة قلت لربنا هبطل وما بطلتش؟ كم مرة قلت له آخر مرة وما كانتش آخر مرة؟ كم مرة قلت خلاص يا رب اغفر لي عمرها ما هتحصل، ويمكن كانت المرة دي في ثلث الليل الآخر أو كانت في رمضان أو كانت في الحرم عند بيته، ولما رجعت خلفت الوعد؟ كم مرة؟ كتير كتير قوي. يا ما قلنا لربنا وعود وطلعنا عيال، بس لما انت تقول لي كلمة وما تلتزمش بيها، لو قلت عليك عيل تعدي، هقول لك كلمة هترد لي بعشرة. إنما لما توعد ربنا وعد الله جل جلاله يضرب على قلبك القسوة، مش هتعرف تعمل حاجة بوعد. الله يا شباب، أنا ما رأيت من ربي إلا رحمة، ما رأيت من ربي إلا رحمة. لكن الإنسان هو من يظلم نفسه، الإنسان هو من يلقي بنفسه في التهلكة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لما كلفك بصلاة الفجر، لما كلفك بغض البصر، لما كلفك بأن أنت ما تسمعش محرم، ما تقولش محرم، ما تشتركش في محرم، تنكر على المحرم، تفعل الطاعة، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر ونهى، خلقك تقدر تعمل ده، وعمرك ما هتعرف تضحك على ربنا. فلما تيجي تقول له ما اقدرش، ابتداء يبقى تبجح، كأنك بتقول لربنا ازاي بس تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما انت كلفتني هو مش بوسعي، ما انا مش عارف. ولما تيجي تقول لربنا هعمل وما تعملش، يبقى خلفت الوعد معاه، والاثنين اشر من بعض. ما وجدت من ربي إلا رحمة، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه. وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اثنين، نقض العهد مع الله. محاسبي يقول اعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد عن الله، والبعد عن الله يورث النار. وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. لو لسه في قلبك حياة وربنا يريد لك الخير، هتعرف ان في حاجات كتير قوي في حياتك هي اللي قست قلبك، فبعدت عن ربنا وقربت من النار. اما لو قلبك مات خلاص مفيش فايده الا ان تلجأ اليه وتتضرع له وتليح في الدعاء، لأن الله عز وجل يحيي الموتى وهو قادر على إحيائك. نسأل الله عز وجل الثناء والسلامة. اثنين نقض العهد مع الله بالنص، إذا فعلت تضرب أو يضرب على قلبك القسوة، تضرب على قلبك القسوة، فلا تستمتع بطاعة ولا توفق لها ولا تنكر منكرا بل تشتهيه أحيانا. ثلاثة والأخيرة، تمرير العمل الصالح من فوق القلب باختصار شديد. إيه اللي بيحصل في رمضان وبعد رمضان ما ينتهي تماما؟ تجد ان اغلبنا في رمضان يقوم ويصوم ويصلي ويدعي ويتضرع، بعد رمضان بخار كله تبخر فيش. ليه؟ عشان قسوة القلب برضه. ليه؟ عشان خاطر هو مشغول في الدنيا الملهيات. ليه؟ عشان أغلب وعوده في رمضان خلفها مع ربنا. ليه؟ عشان خاطر الطاعة حتى بتاعة رمضان كانت من على الوش كده. عارف لما تغسل حاجة نص غسلة وتكون مش نظيفة، لما تغسلها نص غسلة إيه اللي يحصل؟ برضو تطلع مش نظيفة. هي أنظف بس هل هي نظيفة؟ لا، محتاجة دعك. الذنوب يا شباب عاملة زي النجاسة، حاجات ربنا حرمها، والنجاسة إزاي تتنظف؟ يا بالرش يا بالمزح يا بالدعك. ففي ذنوب محتاجة رشة، تعمل الذنب تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربنا اغفر لي والله ما كان قصدي استغفر الله، بس استغفر الله منين؟ من القلب قبل اللسان. وفي ذنوب محتاجة مسحة، تروح بقى تتصدق صدقة والصدقة تطفئ غضب الرب، تروح تصلي لك ركعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة زيادة في قيام الليل، تتضرع لله عز وجل، تروح تعمل حاجة تمسح بيها. إنما في ذنوب محتاجة دعك، ده عشان يتوب بجد لازم يدعك، لازم يتصرم، لازم يدوس على نفسه، لازم. فاكرين قاتل المئة نفس؟ اهو ده قال له ايه؟ سيب بلدك. عارفين يعني سيب بلدك يا شباب؟ يعني سيب اهلك، سيب صحابك، وسيب معارفك، سيب تجارتك، سيب شغلك، سيب الشوارع بتاعتك، سيب كل حاجة وامشي روح في حتة تانية. انتوا فاكرين ان قرار الهجرة ورا النبي صلى الله عليه وسلم ده كان قرار سهل؟ احنا بنعديها كده صلى الله عليه وسلم، بنعدي عليها كده في السيرة، الهجرة والسفر بقى وال بيكنيك، ما كانتش كده خالص. انتوا فاكرين كل الصحابة اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هجروا؟ في ناس ما هجرتش، في ناس ما قدرتش، ما قدرتش، وفي ناس ارتدت عشان ما هجرتش، لأن الهجرة قرار صعب، قرار غير عادي، غير عادي. عشان خاطر كن لازم تبنى حضانة أو تبنى دولة للإسلام في كل الشرك ده، كان لازم يحصل موقف غير عادي هجرة. مشكلتنا احنا بقى شباب اللي احنا نعمل الذنب بتاع الدعك واروح ارش عليه، اروح اعمل الذنب بتاع المسح واروح ارش عليه، استغفر الله الله اغفر لي وتوب علي، ويجي بعد كده يشتكي ويقول لي بتوب وبرجع وتوب وبرجع وتوب وبرجع، عشان انت ما بتنقيش، بتسيب شوية حاجات كده تطلع تاني نفس النجاسة اللي كانت موجودة دي. ما كانتش محتاجة استغفار بس، دي كانت محتاجة اكتر من كده وبكتير. وده الكلام اللي بقوله في تمرير العبادة من فوق القلب، ان التوبة لما تكون من جوه القلب، جوه من قلب القلب، لما العبد يعملها قلبه يتفطر، يتأذى النصين، يطلع الذنب يرميه، انما هو بيتوب وهو بيعيط بيقول مش قادر اسيبها. ليه؟ عشان مش عارف يتوب صح. عشان كده احنا بنستغفر بعد الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وما بنحسش، وبنقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وما بنحسش، وبنقول الحمد لله رب العالمين وما بنحسش، وبنقول لا إله إلا الله وما بنحسش، وبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما بنحسش، مع إن لا حول ولا قوة إلا بالله دي كنز. هو أنا مش حاسس بالكنز ليه؟ عشان بعديه كده من فوق القلب. إنما لو تكلفت الإحساس بالطاعة وفضلت تمررها على قلبك كده رايحة جاية بتركيز، إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مركز صاحي هتفرق معاك، وساعتها هتفتكر ربنا وينصالح قلبك، فتستخسر تنقض أي وعد معاه وتعيش في منظومة الطاعة ما تطلعش منها. إنما لو لهيت في الدنيا تنقض عشانها الوعد وبعدين تمرر العمل الصالح من فوق، فعايز تقصو من فوق لتحت وعايز تصلح من تحت لفوق. قصوتك منين؟ واحد ها الانشغال بالملهيات، 2 خطوة اللي بعدها اخش في المعاصي وانقض وعودي مع ربنا بالتوبة، 3 اعمل شوية طاعات ارضي بيها ضميري بس من على الوش عشان ما تغيرش، لان انا مش عايز اتغير. طب عايز اتصلح، توغل بالطاعة، ولما تتوغل بالطاعة هتستخسر ان انت تنقض عهدك مع ربنا، هتحافظ على العلاقة اللي بينك وبينه، وساعتها مش هتبيع ربنا عشان خاطر حاجة رخيصة في الدنيا دي كلها. اين الله يا شباب؟ كل واحد بقى يبحث هو ربنا في قلبه ولا لا. وقلنا اللسان سهل، دور على تصرفاتك تعرف اللي في قلبك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.